حبل الإله المتين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. المجد أقبل، والثورات تنتقل، تطهر القطر، تلو القطر تشتعل، فهل تثور شعوب الأرض قاطبة ويستبد بنا فرعون أو هبل؟ بالأمس تونس خطت درب عزتنا وأشعلت درب من بالجرأة اكتحلوا، ومصر لبت نداء العز وانتصرت، فهل أفاق طغاة العرب أو عقلوا؟ لقد شبعنا شعارات مدوية هي السراب يراه الظامئ العجل. لن تهزمونا، فما للنصر من بدل إلا الشهادة، فأسعد أيها البطل. قصيدة ننتصر أو نموت لعاطف كامل، بها نفتتح هذه الحلقة من رياح التغيير، هذا البرنامج الذي يشرح لكم خطتنا في النهضة بالأمة بإذن الله تعالى. وفي خطتنا في النهضة بالأمة التي سميناها مشروع التغيير الحضاري، انطلقنا من بداية دراسة الواقع، وتحدثنا في دراسة الواقع عن 5 أزمات رئيسية: أزمة السلوك، أزمة التخلف، أزمة الفاعلية، وأزمة القيادة، وأزمة الفكر. ثم انتقلنا بعد ذلك في الجزء الثاني من دراسة الواقع إلى القدرات الأساسية للأمة، وقلنا أن قدراتنا الأساسية هي العاطفة المشتعلة في العرب والمسلمين، هذه العاطفة التي أحيانا تصل إلى درجة التهور فيعرضوا أنفسهم كما نرى إلى القتل تقريبا كل يوم، مع ذلك لا يستسلموا ولا يلينوا. هذه العاطفة تحرك الأمة تحريكا لا يوجد في الأمم الأخرى بهذه الصورة. والقدرة الأساسية الثانية التي تحدثنا عنها هي حب الدين، هذا الدين عميق في نفس هذه الأمة. أمتنا أمة متدينة، يعني لما نقارن نفسنا مثلا بالفرنسيين نسبة التدين عندهم 28%، أو البريطانيين 31%، نجد أن الأرقام في أمتنا نتكلم عن 98-99%. حتى الفاجر في هذه الأمة يعشق الدين ويحب الدين. أما الثالثة فهي العزة، العزة، هذه أمة تريد العزة، تريد الشرف، تريد الحضارة، ولذلك ما شاء الله تفاعلكم مع هذا المشروع فاق كل التوقعات، يعني حتى نحن ما كنا نتوقع أن يكون التفاعل بهذه الصورة وبهذه السرعة. فيعني هذه الروح المشتعلة في نفس المسلم في كل مكان، أننا نريد أن نكون أمة عزيزة من جديد. أيضا القوة البشرية، أمتنا ما شاء الله وصلنا إلى 1500 مليون مسلم ويزيدون، هذا في الإحصائيات اللي 2011، فهذه مسألة تجعل عندنا قوة بشرية وكفاءة بشرية نستطيع أن نكتسح فيها العالم وندخل في التنافس بشكل عالي. وأيضا القدرة الرئيسية الخامسة أنها أمة شابة. اليوم صدر تقرير أن اليابان للسنة الثانية على التوالي يتناقص عددها، بينما أمتنا أمة تتكاثر بسرعة ويكثر فيها الشباب، نسبة الشباب تزيد عن 60% في أمتنا، فهذه قدرة غير موجودة في الأمم الأخرى. الأمم الأخرى شاخت، الشيوخ فيها أضعاف الشباب، في أوروبا نسبة الشباب 30% 70% هم الكبار، وهؤلاء يشكلوا عبء، بينما الشباب يشكلوا فرصة إنتاجية عالية. هذه كلها قدرات أساسية، فنحن نفتح لكم الباب للاتصال والحوار في هذه المسألة، مسألة القدرات الأساسية أو ما شئتم فيما يتعلق بمشروع التغيير الحضاري. لكن قبل أن نفتح لكم باب الاتصال، دعونا نستعرض معا نتائج الاستبيان الذي تم خلال الأسبوع الماضي. في الأسبوع الأول كانت نسبة المشاركة 8000 شخص، ما شاء الله ارتفعت في هذا الأسبوع إلى 10700 شخص تقريبا. وكان السؤال الأول يتكلم عن مشكلة أمتنا الرئيسية، هل هي السلوك؟ 37% قالوا السلوك، أما القيادة ف47%، وأما الذين قالوا التخلف العلمي ف16%. أنا شخصيا أعتقد أن المشكلة الرئيسية في الأمة هي القيادة، مهما حاولنا أن نعالج في التخلف العلمي أو في السلوك ستكون نتائج محدودة، لكن عندما نعالج القيادة والفكر، احفظوها، القيادة والفكر ستنعكس على كل الأمور الأخرى، على كل نتائجنا الأخرى بما فيها السلوك. سيتغير الناس على دين ملوكهم، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الاستبيان الثاني شارك فيه، أو السؤال الثاني، 10668 شخص خلال أسبوع واحد، والسؤال يقول: حتى نتخلص من التخلف كم سنة نحتاج؟ الذين قالوا 20 سنة 66%. هذه روح متفائلة تشاركني الرأي. أنا أعتقد أن نعم، خلال أقل من 20 سنة حتى نستطيع أن نفعل ذلك. الذين قالوا نحتاج 50 سنة هو 28%، والذين قالوا 100 سنة 7%. شوية تشاؤم عند هؤلاء، أتمنى أن يغيروه، لكن لاحظوا الأغلبية الساحقة يرون أننا في أقل من 50 سنة بالتأكيد، والأغلبية الواضحة أن خلال 20 سنة فقط سنستطيع أن نعود وننهض وننافس الأمم الأخرى بقوة شديدة. في السؤال الثالث شارك فيه 10600 شخصين، مبدأ الحاكم الذي يسمونه المستبد العادل، بمعنى هذا حاكم ليس عنده ديمقراطية، ليس عنده تعددية سياسية، لكنه عادل ويحاول أن ينهض بالأمة، هل هذا المبدأ مقبول؟ 15% قالوا هذا المبدأ مقبول، والذين قالوا مبدأ مرفوض 28%، والذين قالوا أصلا هذا متناقض، لا يمكن أن يكون مستبد وعادل في نفس الوقت. بعض الناس يتصور أنه ممكن، حتى لو تصورنا أنه ممكن، هذه رسالة لبعض الدول التي ليس فيها حرية حقيقية، ليس فيها ديمقراطية حقيقية، أمتكم ترفض هذا، يعتبرون اما هذا المبدا متناقض او مبدا مرفوض. ليش؟ في لها فلسفه، وهذا انا تعجبني هذه الاجابه منكم، جزاكم الله خير. قد يكون هناك حاكم قلبه على البلد كما يقولون، لكنه يعني مخلص وقاعد ينمي وكذا، لكنه لا يجعل هناك سيستم، لا يجعل هناك نظام ديمقراطي مستقر فيه مشاركه شعبيه حقيقيه. عندما يموت هذا الشخص وياتي قريب له، ولا يأتي ابنه، ولا قد لا يكون على نفس نهجه، ولأن لا يوجد سيستم جاهز، فبسهولة المستبد العادل هذا حتى لو أحسن الأداء ممكن بسهولة تنتقض هذه المسألة وتسبب لنا كوارث. الأهم من وجود شخص ينهض بنا أن يوجد نظام يستقر يضمن لنا الاستمرارية حتى عندما يذهب هذا الشخص. أشكركم على مشاركتكم في هذا الاستبيان، وأنتقل بكم إلى الاستبيان الذي نطرحه ابتداء من اليوم، وسنعلن نتائجه في نهاية الأسبوع القادم. عندكم أسبوع للمشاركة في هذا الاستبيان من خلال موقع الإنترنت مجانا، لا يكلفكم أي شيء. 3 أسئلة نريدكم أن تجيبوا عليها. السؤال الأول: منظمات المجتمع المدني، لما نقول منظمات المجتمع المدني في العالم العربي نتكلم عن الجمعيات الخيرية والجمعيات الإغاثية وجمعيات النفع العام وجمعيات التنمية والتطوير التي لا تتبع الحكومة، تتبع الشعوب، هذا الذي تسمى في المصطلح منظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني في العالم العربي هل هي ضعيفة؟ هذا الاختيار الأول. أم قوية؟ هذا الاختيار الثاني. أم تختلف، في بعض البلاد قوية في بعض البلاد ضعيفة، إذن حسب البلد. هذا السؤال الأول الذي نتوقع منكم الإجابة عليه، وأرجو أن تشاركوا بقوة. في 10,000 شاركوا، الذين دخلوا الموقع يعني زادوا في يوم واحد، وصلنا إلى 246,000، كيف 10 فقط يجاوبوا؟ نتمنى أن الأعداد تتضاعف أكثر من ذلك بكثير. كلها ترى ما تأخذ معكم، أكد لكم ما تأخذ معكم دقيقة واحدة في الإجابة، فساعدونا حتى نعرف توجه الأمة في أي اتجاه. السؤال الثاني: مواصفات الحضارة الإسلامية التي سنطرحها ابتداء من هذا الأسبوع القادم وبقوة. قبل أن نطرحها وخلال طرحنا لها، سؤالنا لكم: هل تعتقد أن هذه المقومات أو المواصفات للحضارة الإسلامية المنشودة بالنسبة للعلماء، ما نتكلم عن الشعوب، بالنسبة لعلماء الشريعة وعلماء الدين عندنا، هل مواصفات الحضارة الإسلامية في ظنكم أنها واضحة؟ هذا اختياركم الأول. أم هي مشوشة، يعني عندهم صورة لكن غير واضحة؟ أم هي واضحة لعلمائنا في السلف الصالح ومشوشة عند علماء المعاصرين؟ هذا هو سؤالنا الثالث بالنسبة لكم، وأيضا الإجابة من خلال الإنترنت. في خلال موقعنا اللي هو ممكن تفتحوه بطريقتين، ممكن تفتحوه مباشرة موقع مشروع التغيير الحضاري، أو تفتحوه من خلال موقع الرسالة على برنامج رياح التغيير، في الحالتين سيفتح لكم الموقع. السؤال الثالث والأخير الذي نتمنى أن تجيبوا عليه، أي الأمور التالية هي الأهم في دولة الإسلام النموذجية المنشودة؟ هل الأهم هو الحاكم أم القوانين أم التربية؟ سؤال ليس سهلا أنا أعرف. هل هو الأهم هو وجود حاكم أم القوانين أم التربية؟ نتوقع منكم إن شاء الله تجيبون على هذه الأسئلة الثلاث وتشاركون بالرأي فيها. طيب، إذن هذه شوية مقدمات قبل أن نتلقى اتصالاتكم، وممكن نبدأ بالحديث عن بعض الأشياء التي وصلتنا. سنعطي أولوية للذين شاركونا بالصوت والصورة من خلال الموقع. تستطيعوا أن تسجلوا آراءكم بالصوت والصورة، وهؤلاء لهم أولوية. في بعض الناس سجلوا مشكورين لكن صوتهم ما كان واضح. خلونا ناخذ هذه المشاركة الأولى، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. في البداية أود أن أشكر الدكتور طارق سويدان وكافة القائمين على مشروع التغيير الحضري. مشاركتك التالي فكرة تربوية منهجية قائمة على عدة تقنيات تمكن الفرد أن يكون نفسه بنفسه وأن يستمر تكوينه على مدى حياته، وهي ما يصطلح عليها بالتكوين المستمر، التكوين الذاتي المستمر، أو يصطلح عليها باللغة الفرنسية أوتوفورماسيون، لا فورماسيون أو لونغ دو لافي. فهذه تقنية سبقنا الغرب منها، لكن حبذا لو استفاد منها شبابنا في تكوينهم الشخصي العلمي وتكوينهم الأسري، أو في عدة مجالات قد يتطلعون إليها كاكتشاف أو تهمهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة رائعة جدا، وهو الأخوة في المغرب العربي عندهم مصطلح يسمونه التكوين، عندنا في المشرق نسميه التدريب، وهو نفس الشيء. فإذا قالوا التكوين يقصدون عندنا التدريب، لأجل أن يدرب الإنسان نفسه، يتدرب مع أسرته في الجوانب المختلفة. هناك منهجية علمية وأساليب علمية. أنا أتمنى يا ابني أنك ترسل لي هذه الدراسة التي عندك والطرق التي عندك، لعلنا نعممها على مستوى الأمة إن شاء الله. خلينا نأخذ اتصالات. إيمان من الكويت، تفضل إيمان. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. سعيدة دكتور أني أتواصل معك وأحييك وبقوة على مثل هذه البرامج وعلى هذا الطرح الفريد، ونحن في الحقيقة من أشد المعجبين فيك. الله يحييك. الآن عشان ما أضيع وقت البرنامج دكتور، كان عندي سؤال أحب أوجهه لحضرتك. المفروض إحنا كمسلمين منظومتنا الفكرية تعتمد على ماذا؟ نعم. طيب، شكرا يا إيمان. طيب، حياة من فلسطين، تفضلي يا حياة. السلام عليكم. عليكم السلام. كل الاحترام والتقدير لحضرة الدكتور اللي بيشرفنا وبيسعدنا انه في رجل في هذا الزمن من امثالك. انا بالنسبة كنت اصلا مديرة مدرسة، وبعد مؤمنة بانه التعليم هو من الاشياء المهمة والاساسية في التغيير. فانتاج وسائل تعليمية بهدف، مشروع إنتاج وسائل تعليمية بهدف إنه الطالب يلعب ويتعلم أو يتعلم عن طريق اللعب، شغلة أساسية كتير، وخاصة في اللغة العربية اللي إحنا عمالو صار في عنا فيها كتير من التراجع. وأنا بلشت في هذا المشروع والحمد لله رب العالمين بفلسطين بمدينة الخليل وبالضفة كلياتها. إجمالا الفكرة صارت شبه معتمدة، ومعي كتاب من وزارة التربية والتعليم في إنه هاي الوسيلة اللي أنا عملتها إنها صالحة، وإن شاء الله بتمنى إنه إحنا بأقرب فرصة إنه نحاول نعرضها على حضرتكم، وإن شاء الله منلاقي آثار كتير ممتازة وفي كتير من المعارض اللي تقام في. طيب، شكرا يا حياة، ووصلت رسالتك. طيب، شوية تعليقات على الاتصالات قبل ما نكمل. بالنسبة لإيمان تسأل عن منظومتنا الفكرية، ما هو مصدرها، ما هو مرجعها؟ المرجع الواضح الأساسي هو القرآن الكريم الذي يشكل لنا الفكر، والفكر يحوي في داخل العقيدة، المبادئ، القيم، فهم الحياة وتحديد الطموحات. هذه كلها موجودة في القرآن الكريم. فأصل الفكر وأصل المنظومة الفكرية هو القرآن الكريم. تأتي السنة النبوية الصحيحة والسيرة يعني التي وصلتنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم تشرحها وتشرح كيف تطبق في أرض الواقع. الفكر يحتاج من يعطينا نموذج كيف يطبق في أرض الواقع، فالسيرة والسنة الصحيحة تعطينا هذا التطبيق. فإذا المصدر الأساسي هو القرآن الكريم، السيرة تشرح والسنة ترينا كيف يطبق بشريا. هذا الفكر جاء العلماء فصلوا فيه ووضحوه، لكن مع أحيانا هذا التفصيل وهذا التوضيح أدخلوا بعض آرائهم الشخصية، بعض العادات والتقاليد، بعض الانتماءات السياسية أو غيرها. يجب أن نصفي الفكر من مثل هذا ونرجع إلى الفكر الصافي الأساسي وهو القرآن والسنة. بالنسبة لحياة، جزاك الله خير، فكرة جميلة. بالنسبة للتعليم طبعا سنخصص حلقة خاصة في قضية التعليم، وسائل تطوير التعليم منها التعليم باللعب، بحكم أني أنا يعني مشارك في إدارة مجموعة من المدارس بالذات الأجنبية، هذه مسألة يعني صارت بديهية جدا في التعليم الغربي، وأنا سعيد أنه الآن عندنا من العرب والمسلمين والملتزمين من أمثالك من هو مهتم بهذا. عندي نصيحة، يا ريت ترسلي لي، بس أنا عندي نصيحة بشكل عام. كثير من الأخوة والأخوات اللي مهتمين بقضية التعليم وتطوير التعليم لأنهم غير مطلعين على ما وصل إليه الغرب في التعليم وأساليبه وبالذات التعليم باللعب، تبقى تصوراتهم للتعليم باللعب أو الوسائل الأخرى، التعليم التعاوني وغيره، تبقى محدودة. وبالتالي أنا أتمنى أن تطلعوا على ما وصل إليه الغرب بالذات، وبالذات يعني دول متطورة جدا في هذا هي كندا وأمريكا، ويعني في الأدوات هذه أتمنى تطلع عليها قبل أن يعني تطرحيها على مستوى الأمة، لأن للأسف كثير من الذين طرحوا لي يعني هم لا شك بذلوا جهود وكذا، لكن لأن نظرتهم محدودة لا يعرفوا الدنيا ما فيها، فوصل إلى مستوى هو أقل مما وصل إليه العالم. نحن لا نريد هذا، نريد أن نبدأ من حيث انتهوا. إذا تواصلتي معي أنا ممكن أعطيك بعض المواقع، بعض المراجع التي ترين فيها بعض الأشياء البديعة جدا مما وصل إليه التعليم في العالم الغربي. طيب، سنأخذ مزيد من الاتصالات وأيضا تويتر وفيسبوك، لكن سامحونا عشان الفاصل، لحظات ونعود إليكم إن شاء الله. حياكم الله مرة أخرى مع رياح التغيير، ونحن في حلقتين أسبوعيا يوم الخميس والجمعة نتلقى اتصالاتكم، حواراتكم، تعليقاتكم، نتائج استبياناتكم، ثم نعود للحلقات التي تشرح المشروع لمدة 5 حلقات، ثم نعود مرة أخرى نتلقى منكم الاتصالات. المشاركات على عدة أشكال، منها تويتر وفيسبوك. الأخوة في فريق الإعداد يتابعوا بكل ما ترسلوه. في مشاركة جاءتنا قبل 13 دقيقة فقط على يعني أثناء البرنامج يعني، وإحنا فاختاروها أن تعرض، فدعونا نستعرضها معكم. هذه المشاركة من شادي شريف، يقول العاطفة وحدها غير مجدية يا دكتور طارق، فالعاطفة والعقل يجب أن يتوفرا معا. العاطفة تعطي الإنسان دفعات من الحماس والإقدام على العمل، لكن سرعان ما تفتر وتحتاج إلى إعادة شحن. أما العقل فيبلور الفكرة والهدف ويجعلهما أسلوب في الحياة وليس مجرد هدف عابر نتحمس له ثم نتركه، مما يجدد الحماس أولا بأول. فكلاهما ضروري، لكن العاطفة أهم في المراحل الأولى وليس دائما للالتفاف حول أي مشروع، لأن دائما هي المحفز والدافع للانطلاق. جميل كلامك يا أخي الكريم ويا ابني شادي، لكن دعني أعدل شوية تعديل. العاطفة دائما مهمة، العاطفة دائما مهمة، والعقل دائما مهم، لكن بالنسبة لعامة الجماهير شحن العاطفة أمر مهم باستمرار. بالنسبة لقيادات أي مشروع أو أي نهضة العقل هو الأساس في دائما. إذن هناك مستويين، هناك مستوى العامة والجماهير، هؤلاء نعطيهم جرعة فكرية ونعطيهم جرعة عاطفية أحيانا أكبر حتى من الجرعة الفكرية. أما بالنسبة للقيادات إذا اشتغلوا بالعواطف ممكن ينهار المشروع، لابد أن يبنى على الفكر ومعه شيء من العاطفة. فالقيادات العقل أهم، بالنسبة للجماهير التوازن بين العاطفة والعقل. طيب خلينا نأخذ مشاركة مرئية من أحدى فتياتنا، تفضلي. السلام عليكم. بعد دراسة وتأمل للواقع نوت المرأة اتخاذ قرار التغيير الحضاري، فطرحت الواقع الذي تعيشه ثم صورت رؤيتها. رؤية فيها نية جادة في الإصلاح لغد مشرق. فكرت واقترحت، اقترحت مشاريع لإصلاح وضعها لإدراكها أن نقطة الانطلاق تكون من خلال إنصاف نفسها. فاقترحت إرساء أول قناة تعنى بالنهوض بفكر المرأة، واقترحت منظمة للمرأة تهتم بالجانب العلمي والنفسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة. المرأة اليوم تريد، شاركوا معنا فمشاركتكم تدعمنا. طيب ممتاز، وهذه امتداد لعلها لمشاركة بنتنا الصالحة كندا حفظها الله بالأمس، التي طرحت مشروع وسجلت المشروع من خلال موقعنا. يا أبنائي يا بناتي يا شباب اللي حبوا شاركوا معنا في المشروع، احنا طرحنا لكم مجموعة من المشاريع، إذا طرحتم أنتم مشاريع فاتتنا سندرسها، إذا وجدناها مشاريع تتمشى مع الخط العام لمشروع التغيير سنتبناها. واحد من المشاريع الذي قررنا أن نتبناه هو مشروع إنصاف المرأة، طرحته كندا الحملي بالأمس، والآن هذا تأييد لهذا المشروع. كيف يمكن أن نطور المرأة لتنصف نفسها وتنهض بنفسها بدل ما تقعد تشتكي أو تقول الرجال ظلموني؟ هذا هو التوجه الصحيح. فإذا أنا أتمنى أن تتجهوا في هذا الاتجاه بشكل واضح من داخل مشروع التغيير الحضاري، ممكن تشاركوا بمشروع إنصاف المرأة لنفسها. طيب ناخذ بسرعة تويتر وفيسبوك. عندك اتصالات؟ دعاء من سوريا، يلا تفضلي دعاء. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله، رفع الله عنكم السوء وجعل عاقبة الأمور. أنا بعرف إنه معي وقت، يلا بعرف إنه معي دقيقة واحدة. قولي. مش هيك، أول شيء كتير بتترزق تدعينا، نحن بوضع عنا بسوريا كتير طبعاً، بتترزق تدعينا كتير كتير الأيام هاي الفضيلة. نقطة كتير بدي إياك تركز عليها هي تفاعل الأسري. نحن أحياناً كتير نتعب مع أهلنا بقصة تفاعل أسري، نحن ما في، ممكن يكون كتير البنت أو الشاب عنده أفكار بناءة وخطط، بس العادات التقدم والقصص هي الابن كلها ممكن يكون عم نعاني منها. فنقطة هي كتير مهمة. النقطة الثانية، أنا كتير بتشكرك إنه ذكرت موضوع أنت لما تخلص من المجتمع الذكوري، هي الشغلة كتير ضرورية خاصة نحن عنا في سوريا المجتمع الذكوري مسيطر بشكل فظيع، فإن شاء الله نتخلص منها القصص، حتى العادات التقاليد الكتير قديمة وكتير مسيطرة على العادات على أفكار أهلنا، يا ريت نتخلص منها على السريع، خلينا ننطلق، إحنا شباب كتير عنا أفكار وعنا. شكرا يا دعاء، وسوف أعلق على ما قلتي، بس خلينا ناخذ عمار من فلسطين. تفضل يا عمار. السلام عليكم استاذ طارق. السلام ورحمه الله. انا عمار الزعتري وزوجتي فضاء الزعتري من فلسطين، منذ زمن ونحن نحلم بالمساهمه في بناء نهضه الامه ونعمل بشكل فريق، لذلك بادرنا حاليا باقتراح تاسيس مركز اعداد القاده في فلسطين. ومشروعنا المهم الاخر الذي نقترحه انشاء قناه صناعه جيل النهضه، قناه تحتوي على منهج شامل نظري وعملي لتربيه الابناء تربيه متكامله تؤسس جيل النهضه المنشود، ويقوم بتحضير منهج فريق متخصص بحيث تصبح مرجع الاهالي وتكون البرامج متوفره على طول السنه للاهالي. وطبعا دكتور احنا من الصبح نحاول انا وزوجتي تسجيل مشاركة مصورة ولكن لا نستطيع، ما بيفتح معنا الموقع، وأيضا حتى الفيسبوك حاولت أدخل أكثر مرة بقول لي ما بصير أكثر، الموقع مليء ولا يستقبل أي مشاركة. فنرجو على هذا الأمر للتواصل معكم. أوكي إن شاء الله. طيب شكرا يا دعاء. أول شيء طبعا دعاءنا لأهلنا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان، أن يرفع الله سبحانه وتعالى عنهم السوء ويخلصهم من الأوضاع التي هم فيها ويجعل عاقبة الأمور إلى خير. أنا متفائل تماما أنها ستنتهي إلى خير وإلى حرية حقيقية وديمقراطية رغم التضحيات الكبيرة. هذه التضحيات لابد منها لأي مشروع تغييري كبير، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ويتقبل الشهداء عنده في عليين، ويصبر أهلهم أجمعين، ويعني يفك أسر الأسرى، ويعني الذين أصيبوا بالجرحى وغيره يحتسبوا جراحهم عند الله، لكن عاقبة الأمور إلى خير، ونراكم في بلادكم المحررة إن شاء الله. وما أشرت إليه من قضية التفاعل الأسري وقضية الذكورية هي نعم موجودة في عندكم، موجودة في كل مكان للأسف، وهذه واحدة من المشاريع الرئيسية التي نريد أن نطرحها، وهو قضية إنصاف المرأة، قضية مشاركة المرأة بفاعلية في الحضارة. وكما يقول أستاذنا الكبير حسان حتحوت رحمه الله تعالى، لا يمكن أن تنهض الأمة وهي تحجل أي تقفز على رجل واحدة، يقصد الرجال، لا يمكن أن في الرجال وحدهم ننهض بالأمة. فنعم، فهذا تنبيه جيد، بارك الله فيك. بالنسبة لعمار وزوجته الكريمة من فلسطين، يعني ما شاء الله هنئكم على هذا الفكر وهذه المبادرات، واضح جدا أنكم يعني تفاعلتم تفاعل صحيح مع المشروع، وعندكم وعي. مركز إعداد قادة، قناة صناعة جيل جديد من خلالها نساهم في قضية التربية، ويعني أمثال هذه المشاريع جميلة جدا. تواصلوا معي من خلال الموقع، سأزودكم بمناهج، سأزودكم بأدوات لكيفية إنشاء مركز لإعداد القادة. وبالنسبة للقناة، إذا عند استطعتوا تعملوا بزنس بلان، طريقة البزنس بلانز اللي هو خطة العمل موجودة في الموقع، إذا كتبتها وعديتوها ارسلوها لي، ممكن أساعدكم أيضا في بلورتها إن شاء الله. بالنسبة للمشاكل التقنية، وصلت للأخوة عندنا في الإعداد، ما شاء الله حجم الإقبال ضخم جدا، يعني الأخوة ما هم لاحقين، وزدنا ساعة الموقع وأيضا ما احنا ملاحقين، فيعني سامحنا، هذا من حماس الشباب، لكن إن شاء الله يحلوا لكم هذه المشكلة سواء في فيسبوك أو في التسجيل بالموقع. نأخذ بسرعة بعض التعليقات السريعة على فيسبوك وتويتر حتى أعطي أكبر قدر ممكن. نبدأ بالمشاركة الأولى. يقول محمد ذياب معنا: طريقة تفاعل الأفراد المختلفين مع التطورات تتفاوت حسب طبيعة الأفراد أنفسهم، صحيح؟ فنفخة تطفئ لهب شمعة، ونفخة أخرى تبعث اللهب في الجمرة. وأنا أتمنى كل الأمة أن يكون من النوع الإيجابي الذي يشعل اللهب، اللهب العاطفة ولهب العقول، لأجل أن ننهض بأمتنا. أما الذين يريدون أن يثبطوا فأرجوهم أن يتركونا نعمل ويدعوا لنا ولا يثبطوا. سجى تقول: هل يكون هناك دعم مادي لمن لديه مشروع يريد أن يفعله ولا يجد المال الكافي؟ إذا كان المشروع من ضمن مشاريع التغيير، ستكون واحدة من الأشياء التي سنطلب منها، نطلب من الفريق، يعني خلينا اختصرها لكم بالتالي: مشروع التغيير داخل في حوالي 60 أو 70 مشروع تفصيلي. هذه المشاريع التفصيلية مطلوب من الشباب أن يقودوها. كيف يقودوها؟ سنختار مجموعة قليلة تقود المشروع والمهتمين يشاركوا. الكل سواء القيادات أو المشاركين مطلوب أن يبلوروا بزنس بلان، خطة عمل، في داخل الموقع طريقة كيف تكتبوا بزنس بلان. واحدة من قضايا البزنس بلان هذه هي قضية التمويل، كيف ستحصلوا على التمويل. إذا وجدنا أن هذا المشروع يعني فعلا يستحق ودراسته صحيحة، في هذه الحالة سنساعدكم في عرضه على الشركات، المؤسسات، التجار، لكن لابد أن يكون من ضمن هذا المشروع. طيب، محمود الحوسني، محمود ما شاء الله من الناس اللي متفاعل معي دائما في دوراتي وغيرها، حيك يا ابني محمود. بعض الناس وهب نفسه وحرق أعصابه حتى يستمر قطار التخلف، فمواضيع الحضارة والنهضة تشعره بقشعريرة وكراهية. نعم صحيح، في بعض الناس الآن نذروا أنفسهم، شيء غريب، شيء عجيب، ها، مجموعة من الشباب نذروا أنفسهم لأجل مهاجمة مشروع التغيير الحضاري ولأجل إسقاط هذا الموقع الإلكتروني، ويلا يا شباب، ويحمسوا بعضهم، يلا نتعاون ضد هذا المشروع. عجيب، عجيب هؤلاء. على كل حال، لقاؤنا معهم إن لم يكن في الدنيا فهو عند الله عز وجل، عندها نتحاسب بإذن الله. خالد يقول: السلام عليكم دكتور، أنا عندي اقتراح سيحول 20 سنة إلى 5 سنوات فقط ونقود العالم، أنا متأكد من هذا الاقتراح كما يلي: ماذا لو تراسل الرؤساء العرب لكي يرسلوا لك وزراءهم من أجل دورات القادة وسترى النتيجة؟ مجرد رأي، لا تؤاخذني يا دكتور. هناك من الوزراء الذين تشرفت بتدريبهم في أمتنا، ناس في منتهى الرقي، في منتهى التدين، في منتهى الحرص على الأمة. يا شباب، لا تظنوا أن الأمة خالية. مصطفى عبد الجليل كان وزير عدل في نظام القذافي، في ناس أصحاب خلق وأصحاب قيم وأصحاب دين، من الناس الذين تشرفت أنهم حضروا عندي دورات تدريبية. الشيخ عبد الله الثاني من وزير الداخلية في قطر، من خيرة الناس ومن أرقى الناس. الأمة ليست كلها سيئة، لو كثرت هذه النماذج عندها، أنا أكد لكم أن فعلا 20 سنة ممكن تختصر. فنعم، أنا أؤيدك، لكن للأسف ليس كلهم بهذه الصورة. في بعض الناس نتمنى بس ما يشوفوا البرنامج حتى ما يعيقونا بس. فإذا هي أنواع من الناس، نتمنى أن يزيد أهل الخير وأهل أهل يعني التميز في الأمة. مشاركة أخرى: كلام مفيد لمن أراد وضع منهجية إيجابية في حياته. دلنا الدكتور لطرف الخير الخيط، حيث قال اعمال العقل وابتكار رأي جديد لا نسخ ولصق كما يقوم البعض. باختصار المشاركة تقول ابدعوا، لا تقلدوا فقط. على فكرة التقليد ما هو غلط، لكن بشرط ان ما نقلد كما ذكر قص ولزق، وانما نقلد ونطور فنأتي بجديد، وهذا امر مطلوب. طيب، نحترم الاشخاص والافكار، هذا من بثينة. نحترم الاشخاص والافكار، لكن فرق بين الاحترام والتبعية والتقديس والانبهار. احسنتي، صحيح، هذا فرق رئيسي ورئيسي جدا، وهو احترموا العلماء، احترموا المفكرين، لكن لا تقلدوهم في كل شيء، ما في واحد كامل. ولذلك انا دائما اقول للشباب لا تتخذوا قدوة، اتخذوا قدوات، خذوا من كل واحد ما عنده، لكن لا تأخذوا شخص واحد وتقلدوا في كل شيء، ما فينا احد كامل وانتم عقولكم اكبر من ذلك. طيب، ناخذ اتصال. سهى من السودان، تفضلي يا سهى. سهى، ألو. إيه تفضلي، بدأ وقتك يا سهى. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، تفضلي. ألو. يلا يا سهى قولي. ألو دكتور، بس أهنيك على البرنامج رائع جدا، وعندي سؤال ممكن؟ تفضلي. يا سهى راح وقتك. دكتور، بس أنا دائما يعني من أضع أهداف لنفسي بدأ أحاول إنه أضع أهداف إنه أنا بدي أتطور وعاوزة أتغير. ما هو السؤال بيخلص وقتك يا سهى؟ لكن لما أحاول أضع أهداف إنه مثلا هدفي يكون للأمة، ما طيب خير على كل حال. من؟ من من الإمة؟ هبة من الإمارات، تفضلي يا هبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أخي. مبارك عليكم الشهر. علينا وعليكم. بس عندي اقتراح. عندي اقتراح ترجمة الموقع، ترجمة المشروع. نعم، جميل. عشان لازم يكون يعني من أكثر من لغة، يعني إنجليزي، فرنسي، عشان يشارك أكثر من المسلمين يعني أجمعين. ممتاز، ممتاز. بارك الله فيك يا هبة. طيب، بسرعة، وأيضا أخذ بعض الأشياء، عندنا دقيقة ونص. بالنسبة لسهى، اللي فهمت منها أنها تضع أهدافها، لكن بعد فترة الأهداف تتغير ثم تتغير ثم تضع أهداف وتتغير. يا بنتي، هذا وضع طبيعي جدا، أنتم في مرحلة نمو وضوح. القدرة على وضع أهداف محددة صعب، وأيضا المرونة مطلوبة، يعني أنتم مع النضج، مع وضوح أهداف في الحياة، مع وضوح القدرات أكثر، مع اكتساب مهارات وقناعات، طبعا تتغير. فلا تقلقي من تغير قناعاتك وبالتالي تغير أهدافك، هذا وضع طبيعي، وإلى يعني استمري في هذا ولا تقلقي. اقتراحك يا هبة بالنسبة لترجمة الموقع والمشروع اقتراح جميل جدا، وسننظر فيه إن شاء الله بنظرة جادة. شكرا، مثل هذه الملاحظات التي نريدها. طيب، ناخذ فيسبوك. هناك ملاحظة بسيطة، عندك اتصال؟ اوكي، قبل الفاصل هناك ملاحظة بسيطة ارجو اخذها في الاعتبار، وهي ان المخرج اثناء عرض الرسومات البيانية والاحصاءات لا يركز على الرسم البياني، مما يجعلنا نفقد جزء من المعلومات المعروضة. على كل حال، هو للأسف تم انتجة البرنامج، فاذا في ملاحظات من هذا النوع ما راح استطيع ان اعالجها الان، لكن اي استبيان، اي خريطة عرضناها او سنعرضها موجودة على الموقع، فاذا ما لحقتوا تشوفوها على الشاشة ارجو ان تفتحوها في الموقع. اقتراح اخر، لماذا لا يتم الاعتماد على الجمعيات الاهلية لتنفيذ المشروعات؟ هناك جمعيات متخصصة في كثير من الاهداف مثل التطوير، السلوك، التزكية، نشر الوعي، لتقوم بهذه الاعمال، وهي بالفعل هيئات اهلية قائمة ولها انشطتها الفعالة. هذا صحيح، ولذلك جزء من المشروع يقوم على الأفراد، جزء من المشروع يقوم على الحكومات، لكن جزء من المشروع يقوم على المنظمات، وهذه المنظمات بمشاركتها تستطيع أن نفعل ذلك. مثلا يعني منظمة مثل ركاز لنشر القيم الأخلاقية، نحن اعتمدناها كأحد المنظمات الرئيسية لتغطية الجانب السلوكي، وندعو الجميع للمشاركة معها وفتح فروع لها في كل مكان. نحن ما جئنا في هذا المشروع كبديل للقائمين أو منافس لهم، نحن لسنا بديل للحركات، نحن لسنا بديل للمنظمات القائمة، نحن نريد أن الكل يتوجه في اتجاه واحد وواضح بدل ما يكون مشتت، وإذا في شيء ناجح سنتبناه ويكون جزء من مشروعنا. سأخذ مزيد من اتصالاتكم وأيضا أخذ مزيد من التعليقات في الفيسبوك وتويتر والمشاركات المرئية، لكن كل هذا بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله مرة أخرى مع رياح التغيير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص نياتنا ويعني يسدد رأينا وعملنا لننهض بأمتنا جميعا إن شاء الله. هناك بعض المشككين، هناك بعض المثبطين، لا بأس، لا شأن لنا بهم، الأهم من هذا هو أن الجادين لا يلتفتوا لأمثال هؤلاء. أما النيات فاتركوها بيننا وبين الله عز وجل، لا أحد يدخل في نياتنا ولا ندخل في نيات أحد، أشققت عن قلبه، هذه اتركوها لله عز وجل، الله هو الذي سيحاسبنا. لكن المهم أن احنا بيننا وبين الله تكون علاقتنا صحيحة، ثم نفكر بطريقة صحيحة ونتجه بطريقة صحيحة إن شاء الله. طيب، عندنا شوية مشاركات، خلينا نبدأ بمشاركة جاءتنا قبل 12 دقيقة من الآن، هذا أيضا من الفيسبوك، يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أتمنى يا دكتور في نهاية هذا البرنامج الكريم أن يتم عمل كتاب كامل خاص بجمع كافة برامج التطوير والنهضة، وعمل بحث عملي وعلمي بالإحصائيات والقياسات، وعمل دعم شعبي من الشباب لعرض هذا البحث على جامعة الدول العربية، وتبني هذا المشروع في كل الدول العربية. نحن في حاجة ماسة إلى عمل مؤسسي وليس فردي، وإلى آخره. أما أن نعمل على شكل كتاب، فقد بدأنا بهذا المشروع والحمد لله، وسيعني يفرغ على شكل كتاب، ونطور الإحصاءات بآخر ما وصلتنا، ثم ننزله إن شاء الله للأمة، ويترجم كذلك بناء على فكرة الترجمة. أما أنه يعني من خلال البرنامج نطرح على جامعة الدول العربية، جامعة الدول العربية حتى الآن يعني ليس لها فعالية حقيقية، هناك بعض المنظمات داخل جامعة العربية فعالة، هؤلاء سنتعاون معهم إن شاء الله. أما جامعة الدول العربية إلى أن تصلح حالها يعني لن ننتظرها، سننطلق وإن شاء الله هي تلحق بنا إن شاء الله. طيب، خلينا نأخذ مشاركة مرئية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور طارق. أعتقد أن البرنامج في غنى عن كلمات الشكر والثناء، لذا سأدخل في السؤال مباشرة. في أكاديمية إعداد القارئ عندما تحدثت عن مدى الانتشار وعمق الأثر بالنسبة للبرنامج التلفزيوني والكتاب والدورة التدريبية، كانت الدورة التدريبية هي أكثرهم تأثيرا، والبرنامج التلفزيوني ضعيف لكنه الأكثر انتشار طبعا. فسؤالي فقط: لما كان مشروع التغيير الحضاري ومشروع النهضة بالأمة الإسلامية عبارة عن برنامج تلفزيوني ولم يكن دورة تدريبية مثلا أو عدة دورات تدريبية لأثرها الكبير، خاصة وأن النسبة التي يتطلبها التغيير 2% ليست كبيرة؟ جميل يا إسلام، ما شاء الله عليك، أنت شاب واعي ومنتبه. هو يشير إلى شيء مهم جدا أنا ذكرته في محاضرات ودورات أخرى، وجيد جدا أن تنتبهوا له بالذات فئة الشباب. عند تقييم أي مشروع هناك معايير كثيرة، ثلاث معايير فكروا فيها باستمرار. معيار الاستمرارية، أن يستمر المشروع بعد ما تنتهي حياتنا. هناك مشاريع تنتهي معانا، هناك مشاريع تستمر والأجر فيها دائم بعد غيابنا، بعد عمر طويل إن شاء الله وعمل صالح لنا جميعا بإذن الله. هذا المعيار الاستمرارية. معيار ثاني الانتشار، كلما كان العدد أكبر الذين يستفيدوا من هذا المشروع كلما كان المشروع أنفع. النوع الثالث هو عمق الأثر. المعيار الثالث عمق الأثر، فأني مثال على هذا: هل تفضل أو تفضلي أن تحفظوا 1000 شخص آية واحدة من القرآن، أم تحفظوا شخص واحد كل القرآن؟ في الحالة الأولى نتكلم عن الانتشار، وبالتالي الأثر عمقه محدود لكن الانتشار واسع. في الحالة الثانية الأثر عميق لكنه العدد قليل. في الغالب الانتشار لا يجتمع مع عمق الأثر. نحن نحاول من خلال مشروع التغيير الحضاري أن نكسر هذه القاعدة، ولذلك يا إسلام وأبنائنا وشباب المتابعين معنا وأخواننا وأخواتنا، مشروع التغيير نحن الآن طرحناه على شكل برنامج تلفزيوني، لكنه أيضا أنا أدرب عليه بعض الشباب بتدريب عميق، يعني دربت عليه شباب الرواد عندنا مثلا في الكويت اللي هو مركز اعداد القادة، وفتياتنا في مرتقى مركز التدريب القيادي للفتيات. ايضا دربت عليه اكاديمية اعداد القادة في العام الماضي وهذه السنة، لان نريد ان نوجد جيل قيادي يقود هذا المشروع. فهناك اعداد قليلة نعطيهم شيء مكثف، وبالتلفزيون اعداد كبيرة في نعطيهم شيء موسع والكل يشارك. وقد نجد من بين هذا الانتشار الواسع للبرنامج بعض الناس الذين يصلحوا أن يشاركوا في قيادة المشروع، لأن احنا في التدريب ما نستطيع أن نغطي كل الناس. فهذه هي المعادلة في التوازن، ونحقق انتشار من خلال التلفزيون وعمق الأثر من خلال التدريب، فنحقق الاثنين معا. معادلة نادرة لكن إن شاء الله نستطيع أن نفعلها. طيب ناخذ شوية مشاركات بفيسبوك وتويتر. إيمان تقول: شكرا يا دكتور طارق، ولي رأي، هل من الأصلح عمل أكثر من مشروع في وقت واحد أم التركيز على مشروع أو اثنين وبعد نجاحهم نبدأ في المشاريع الباقية؟ أما المشاريع الجزئية فكثيرة جدا في الأمة، ما شاء الله مبادرات الشباب لا تنتهي، لكن كان هناك حاجة واضحة إلى مشروع شامل يستطيع أن يوجه المشاريع الجزئية في اتجاه واحد. هذا المشروع الشامل لن يكون كل شيء، وإنما سنختار من داخله بعض المشاريع التفصيلية المناسبة لتتوجه لها الأمة. هذه فكرة مشروع التغيير الحضاري، هو مشروع واحد نريد أن نركز عليه، يتجه باتجاه واحد نحو نهضة أمة ودخول التنافس العالمي في 20 سنة. هذه فكرة برنامجنا، هذه فكرة مشروعنا، لكن هذا سيتطلب أن داخله في مشاريع تفصيلية سنركز عليها، وهناك مشاريع تفصيلية سنؤجلها. وكما ذكرت عدة مرات أصعب شيء في التخطيط أن نحدد على ماذا لن نركز. طيب خلينا ناخذ مشاركة أخرى. ماهر يقول: فكرة المشروع رائعة وأنا مسلم، لكن أدعو الإدارة للقبول بطرح مشروع التغيير الحضاري من وجهة نظر مدنية أو وجهة نظر مقابلة ومتابعة ذلك بالتوازي، أي ليس على أساس الفكر الإسلامي وإنما على أساس الشعارات المطروحة حاليا مثل الحرية والعدالة والتنمية والمحاسبة، لأن هذه هي الشعارات التي قضى فيها الشهداء، يقصد في الثورات، مع الإصرار الشديد بأننا أغلبنا مسلمين متدينين بنسب متفاوتة. هو ماهر يطرح مسألة لطيفة جدا ويقول: ليش يكون مشروع خاص بالمسلمين أو الإسلاميين الملتزمين؟ ليش ما يكون مشروع للجميع؟ هو مشروع للجميع، وعلمتني الحياة أن كل إنسان فيه خير نستطيع أن نتعاون معه، كل إنسان نستطيع أن نتعاون معه، وهذه مسألة مهمة جدا. فبالتالي هناك بعض الناس ما هم مسلمين أو ما هم الملتزمين كتوجه إسلامي حركي خلنا نسميه، لكن ممكن أن يشاركوا في المشروع. هناك أجزاء من المشروع لا يمكن إلا أن تكون على يد من يتبناها كفكر إسلامي، مثل النهضة بالفكر نفسه، ما يمكن أن يكون مشتت الفكر أو هلامي. لكن هناك مشاريع مثل التعليم، مثل الصحة، الكل يستطيع أن يشارك فيها. فإذا داخل المشروع هناك مشاريع يستطيع الكل أن يساهم فيها، لكن أيضا ليس من الصواب أن نميع خاصة جانب القيم وجانب الفكر، لأن في النهاية مشروعنا يقوم على هذه المسألة. خلينا نأخذ اتصال، وبعد الاتصال أنا أريد شوية أشرح بعض التطورات للموقع. محمد، أم أحمد من مصر، حياك الله يا أم أحمد، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم دكتور طارق. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. قولي يا أم أحمد. السلام عليكم دكتور طارق. نسمعك، تفضلي، راح وقتك، قولي. حياك الله يا دكتور طارق، ونشكرك كتير على البرنامج ده الحلو جدا. هو انا حضرتك انا كنت عايزه يعمل الفكره بتاعتي ان نركز جدا جدا على فتره المراهقين، لان هي فتره يعني بتبقى لاحظت في المجتمع ان هي بتبقى فتره من الشباب الناس ناسينها كتير قوي، بيهتموا بالشباب اللي هم في الجامعه او بعد الجامعه او اللي قبل كده، بس فتره المراهقين بتبقى فتره ضايعه حضرتك، والنفس اللي يعني يدخل. شكرا يا ام احمد. طيب قبل عبد الله، بس عندي طلب من الاخوه في الاداره، لا يبدا العداد للوقت الا لما يبدا الشخص يتكلم، بس عشان لا يروح وقتهم. وعندي طلب من الجمهور، الله يخليكم، لما نقول تفضل بدا وقتكم، فأرجوكم استفيدوا من الوقت. يعني أم أحمد أخذت 20 ثانية إلى أن بدأت بالكلام ولذلك انتهى كلامي. أما قضية المراهقين فطبعا هناك قضية جانب سلوكي في المسألة هذا ليس اهتمامي، وهناك جانب إعداد قادة في المراهقين، هذا جزء من مشروعنا في إعداد القادة سنتكلم عنه بتفصيل لما نطرح المشاريع إن شاء الله. معنا من؟ عبد الله من الأردن، بس وقف لي اتصالات بعدها عشان نشرح الموقع لو سمحت. تفضل عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. دكتور جزاكم الله خير، بداية يعني كنا نعتقد انه يعني هل يعني جزاكم الله خير، كنا نعتقد انه ما في ابدا اي ايجابية لنا، ولكن الحمد لله من خلال برنامجك رفعت معنويات الشباب. اقول لهم دكتور سأدخل في الموضوع مباشرة، احنا فئة المهندسين بدنا توجيه من حضرتك لبعض المشاريع، يعني اذا توجهنا نحن كمهندسين قلت لنا والله انه هاي المشاريع الموجودة في الموقع قد تكون مفيدة حتى احنا نستطيع انه نقوم فيها. زائد اذا تكرمت، هل يوجد مشروع ممكن من خلال طرحه من خلالكم يعني يتعلق باعادة فعالية المساجد بدل ما هي دور لجمع المال ان تصبح كما كانت في السابق لتخريج العلماء واخراج. شكرا يا عبد الله. طيب بالنسبة لعبد الله بسرعة، المهندسين عندهم مزية الحقيقة تختلف عن كل الفئات الأخرى. العلم الهندسة يساعد على منهجية التفكير بشكل غير عادي، لا ينافسه في ذلك إلا دراسة المنطق، علم المنطق كعلم. ولذلك المهندس الحقيقة في أينما ذهب يستطيع أن يكون فعال ويكون قيادي. أما مشاريع مباشرة لقضية الهندسة فهذا ليس هدفنا، وإنما مشاريع البحث العلمي هي جزء من أهدافنا. إحنا ما وصلنا حتى الآن يا أخواني يا أخواتي أبنائي بناتي، ما وصلنا حتى الآن لطرح المشاريع بالتفصيل، سنطرحها. وإذا كان عندكم اقتراحات، احنا عمدا أجلناها بطلب من الأخوة في الإدارة معنا، خلينا نأجل المشاريع، قد تأتينا مشاريع ممتازة من الجمهور، سنأخذ مشاريعكم، سندرسها، سنختار منها، سنعيد النظر في المشاريع التي طرحناها، ثم سنطرح بعد ذلك المشاريع عليكم لنقول تعالوا شاركوا فيها. فالطرح اللي موجود في الموقع حاليا هو طرح مبدئي وليس طرح نهائي، فإذا عندكم أي أفكار في هذا فأمر جيد. فعالية المساجد ليست مشروع من مشاريعنا التي طرحناها، لكن إذا في عندك يا أخي عبد الله أو أي أخ أو أخت مهتمة بهذه المسألة كيف نفعل هذا، كمعنى جميل لكن كيف نفعل، إذا في مشروع محدد ارسلوه لنا من خلال الموقع وسندرسه إن شاء الله. خلوني بس أتكلم شوية عن الموقع مرة أخرى، هذا موقعنا الإلكتروني اللي هو change-project.org change-project.org. بعد ما ننتهي أرجو أن تخرجوه للجمهور على الشاشة. فمشروع التغيير الحضاري تستطيعوا أن تفتحوه مباشرة، تستطيعوا أن تفتحوه من خلال موقع قناة الرسالة تحت اسم برنامج رياح التغيير، أيضا سيوصلكم بهذا الموقع. في أشياء كثيرة في هذا الموقع، من أهمها تقرير التنافسية، كل الأرقام الرئيسية، ليس كلها، معظم الأرقام الرئيسية موجودة في هذا. كيفية المشاركة في المشروع بالفيديو والهذا موجودة عندكم، فممكن أيضا تعلقوا، تسجلوا صوت، تسجلوا صورة مرئية، وسنعرض إن شاء الله المشاركات الجيدة. بعض المشاركات سجلت بس الصوت ما هو واضح بالمرة، فاضطرينا ان ما نقدر نعرضها، يعني ممكن شوية الصورة نقبل يعني كواليتي او نوعية ليست قوية، لكن الصوت اما ما يكون واضح ما احد يستفيد. انا يهمني بس ان النظام العضوية تفتحوا عليه. أنا كنت ذكرت لكم سابقا أن هذا مشروعكم، ليس مشروعي، ليس مشروعنا، إنما مشروعكم أنتم أساسا. ولذلك عندنا ثلاث أنواع من العضوية، نريد أكبر عدد من الأمة أن يساهموا وأن يدخلوا معنا في هذا المشروع. العضوية عندنا ثلاث أنواع، في عضوية فردية هذه مجانية، بمعنى أن أي واحد يستطيع أن يسجل، عندها ستدخل على المنتدى، من خلال المنتدى تستطيعوا أن تشاركوا في مشروع، تعلقوا عليه، تطوروه، ما هي اهتماماتكم، حسب اهتماماتكم ممكن تدخلوا فيها. في بعض الناس تواصلوا معنا قالوا احنا نحب أن ندعم هذا المشروع ماليا، العفو يعني احنا يعني المشروع مكلف وهو خيري، لن نأخذ منه أي شيء لأنفسنا، لكنه مكلف فعلا حتى نستطيع أن نطور المشاريع، ندعم بعض المشاريع، نؤسس بعض المشاريع، فنحتاج مساهمتكم بصراحة. الذين يحبوا أن يساهموا عندنا نوعين من المساهمات، في عضوية فردية مساهمة، ممكن تفتح عليها لو سمحت. العضوية الفردية المساهمة احنا طرحنا لكم ثلاث أرقام، ممكن أو أربع أرقام، ممكن واحد يساهم كفرد بعشر دولارات، ولا تحقرن من المعروف شيئا. ممكن تساهموا $50، ممكن تساهموا $100، والمقتدرين منكم ممكن يساهموا $1,000. واللي يحب يتواصل معنا لأكبر من ذلك الله يحييه. هذا كلها المشاركة اللي سميناها المساهمة الفردية. هناك نوع آخر من المساهمة لو ترجع لو سمحت، اللي هي المساهمة في للمؤسسات والشركات. هناك جمعيات خيرية، هناك مؤسسات، هناك تجار يريد أن يساهموا ليس بأسمائهم الفردية وإنما بأسماء العائلة أو بأسماء المؤسسة التي يعني يديرونها ويملكوها. فأيضا فتحنا لكم باب المساهمة 5,000 أو 10,000 أو $50,000. سنحتاج للمشروع ككل مجموعة ملايين لتأسيسه في المرحلة الأولى حتى ينهض على رجله، سنحتاج حوالي $250,000. هذا للتأسيس. أما لإطلاق المشاريع التفصيلية سنحتاج عدة ملايين، وأنا أتمنى أن الكل يشارك في هذه في هذا المشروع. مرة أخرى أحب أكد لكم تماما أنه لن يؤخذ أي فلس لجيوبنا. هذا مشروع للأمة، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص نياتنا في هذه المسألة ونكون جادين جميعا في أن نهضب الأمة. دعوني ألخص أين كنا، أين وصلنا، وإلى أين نريد أن نذهب. نحن في هذا المشروع نطرح باختصار أمرين أساسيين. نريد هذه الأمة خلال 20 سنة فقط تكون ضمن 5 أمم تتنافس على قيادة البشرية. في تحليلنا أنه خلال 20 سنة لن تكون أمة واحدة هي الأمة الأمريكية حاليا هي القوة الأولى في العالم والوحيدة تقريبا، وإنما خلال 20 سنة في تقديرنا ستكون هناك 5 أمم تتنافس على قيادة العالم. الأمة الأمريكية ستظل، والاتحاد الأوروبي كذلك، وستدخل الهند والصين في هذا التنافس العالمي. لن تكون أمة واحدة تسيطر وإنما ستتنافس هذه. نتمنى أنه خلال 20 سنة أمتنا نهضت كدول منفردة تشكلت في كونفدرالية إسلامية تقودها مجموعة من الدول. ليس بالضرورة أن الكل يتحد في وحدة كاملة، لو اتحدنا في بعض القضايا كل هذه سنشرحها فيما بعد سنكون دخلنا في التنافس العالمي. هذا هدفنا على مدى 20 سنة. على مدى 50 إلى 100 سنة والله أراها كما أراكم وأرى كل من حولي، أننا خلال 50 بالكثير 100 سنة سنكون الأمة الرئيسية التي تقود حضارة البشر من جديد، ونعيد الخلافة الراشدة من جديد، وسنسود الدنيا كما سدناها. لكن كل هذا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، هي بالعمل وبالجد. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن نتقدم إلى الله سبحانه وتعالى بمشروع التغيير الحضاري، خطة مستقبلية للنهضة بالأمة، لدخول التنافس ولإعادة الحضارة. شاركونا فيها، اعرفوا معنى المشروع في البداية من خلال رياح التغيير، من خلال الموقع الإلكتروني، ثم سنبنيها معا من خلال مشاريع تفصيلية. هذه هي فكرتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الإخلاص الصادق وحسن العمل الجاد لننهض بهذه الأمة وهي ونحن لها إن شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم. نعود الأسبوع القادم في مجموعة حلقات تشرح الحضارة الإسلامية هذه التي نتمناها ما هي، ثم سنلتقي مرة أخرى الخميس والجمعة القادمة في لقاء على الهواء لنسمع تعليقاتكم. شاركوا في الاستبيان وشاركونا في هذا المشروع. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.